الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال في تفسير الجلالين: قل لأهل مكة أرأيتم، أي أخبروني، إن أخذ الله سمعكم وصمكم وأبصاركم أعمالكم وختم، أي طبع على قلوبكم، فلا تعرفون شيئا، من إله غير الله يأتيكم به بما أخذه منكم بزعمكم. انظر كيف نصرف، أي نبين الآيات الدلالات على وحدانيتها، ثم هم يصدفون يعرضون عنها فلا يؤمنون. قل لهم أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة ليلا أو نهارا هل يهلك إلا القوم الظالمون، أي الكافرون، أي ما يهلك إلا هم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، من آمن بالجنة، ومنذرين، من كفر بالنار، فمن آمن بهم وأصلح عمله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي يخرجون عن الطاعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصفون. قال هذا خطاب لأهل مكة المكذبين، النبي صلى الله عليه وسلم القرآن المنزل. قل أرأيتم، بمعنى أخبروني، إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، يعني لو حصل هذا فإن معطي السمع والبصر والأفئدة هو الله سبحانه وتعالى، فلو أخذها الله تبارك وتعالى. أخذ السمع معناه العمى، أخذ السمع معناه الصلاة، وأخذ البصر معناه العمى، وأخذ القلب معناه خلاص يقطع به فلا يفقه شيئا. وختم على قلوبكم بمعنى أعماها، وختم عليها ألا ينفذ إليها يعني نور ولا هدى ولا علم. من إله غير الله يأتيكم به، يعني هل هناك إله تعبدونه غير الله تبارك وتعالى يستطيع أن يأتيكم هذا؟ يعني هذه تركيب الله تبارك وتعالى، الله هو الذي ركب لكم، يعني هذا هو الذي وهب لكم السمع والأبصار والأفئدة، فإذا سلبه الله تبارك وتعالى فهل هناك إله غيره في الوجود يستطيع أن يعيد لكم هذه وأن يخلق لكم ذلك؟ من إله غير الله يأتيكم به، يعني بهذه يعني الأمور بالسمع والبصر والفؤاد. ثم قال جل وعلا: انظر كيف نصرف لهم الآيات، انظر كيف نصرف الآيات، ومعنى تصريفها يعني تلوينها وتغييرها، ويعني تعطى على هذه يعني تلوين الخطاب بكل نوع من يعني اللون لعلهم يفقهونه على صيغة يعني على صيغة العرض، على صيغة الطلب، على صيغة الفرض، كل هذا لي يعني ينتبهوا ويتعلموا. لكن ثم هم يصفون، الصدوف هو الميل، يعني يخرجون عن أمر الله تبارك وتعالى وعن طاعته وعن مقتضى هذا الخطاب الذي يناديهم بالإيمان بالله تبارك وتعالى والاستقامة على طريقه. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، أرأيتكم يعني أخبروني، إن أتاكم عذاب الله الذي توعدونه بغتة من خس أو مسخ أو عقوبة عاجلة في هذه الدنيا، بغتة فجأة في ليل لم تتوقعوا مجيئهم فيه أو في نهار لم تتوقعوا مجيئهم فيه، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يعني هل يكون هالكا إلا القوم الظالمون؟ فإن الله سبحانه وتعالى كتب الهلاك لهم، وأما رسول الله تبارك وتعالى والمؤمنون فإن الله كتب نجاتهم في كل يعني تاريخ الرسالة. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فإن العذاب في كل الأمم السابقة وقوة الله ونعمته سبحانه وتعالى لم تنزل إلا بالظالمين والمجرمين. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، والبغتة الفجر أو جهرة يعني عيان، يعني كنتم تنتظرونه ثم أتاكم عيان، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ المدى ثم قال جل وعلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. أنا أن أرسل عليهم بلاء، الله تبارك وتعالى لا يرسل الرسل يعني لأن ومن لفهم عقوبة المكذبين، وإنما هذا إلى الله تبارك وتعالى. فالأمر أمر العقوبة وإنزالها إنما مرده إلى الله تبارك وتعالى، وأما الرسل فإنهم مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاعهم بالجنة ومنذرين من عصاهم بالنار. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمن هذا اللي هو عمل القلب، صدق وعمل بالمقتضى هذا الإيمان، وأصلح يعني في عمله، وهذا الدين، الدين إيمان واستقامة. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم فيما هم قادمون عليه، إنهم قادمون على ربهم وعلى جنته ورضوانه سبحانه وتعالى. ولا هم يحزنون في شيء خلفوه وراءهم، الحزن لما مضى والخوف لما يستقبل. يعني أمنهم الله تبارك وتعالى من أمن فيما يأتي، وكذلك أمن فيما خلفوه وراء ظهره المستقبل والماضي. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف على ما يستقبلونهم فإنهم مؤمنون، ولا حزن على ما خلفوا وراءهم فإن الله تبارك وتعالى هو متكفل بهم سبحانه وتعالى. نعم. والذين كذبوا بآياتنا مسهم العذاب بما كانوا يفسقون. فهذا يعني هذا مصير أهل الإيمان. وأما الذين كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى آياته المنزلة على رسله فهؤلاء يمسهم العذاب، عذاب الله تبارك وتعالى بما كانوا يفسقون. الباء هنا بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى، فمس العذاب هذا متحقق لهم. نعم. ثم قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين قل لا لا أقول لكم عندي خزائن الله التي منها يرزق ولا إني أعلم الغيب ما غاب عني ولم يوحى إلي ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة إن ما أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى أي الكافر والبصير المؤمن لا أفلا تتفكرون في ذلك فتؤمنون وأنذر أي خوف به أي بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه أي غيره ولي ينصره ولا شفيع يشفع له. وجملة النفي حال من ضمير يحشر أو يحشر، وهي محل الخوف، والمراد بهم المؤمنون العاصون لعلهم يتقون الله بإقلاعهم عما هم فيه وعمل الطاعة. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون بعبادتهم وجهه تعالى لا شيئا من أعراض الدنيا وهم الفقراء. وكان المشركون طعنوا فيهم وطلبوا أن يطردهم رجال سوء، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طمعا في إثارهم. ما عليك من حسابهم من زائدة شيء إن كان باطنهم غير مرضي، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم جواب النفي فتكون من الظالمين إن فعلت ذلك. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه شأن رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو شأن الرسل السابقين. فقال جل وعلا قل، أي قل لهم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني خزائن الله مشتمل على أرزاقه ورحمته وهدايته سبحانه وتعالى. فخزائن رحمته سبحانه وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله أنا أوزعها وأنا المتصرف فيها ولا أعلم الغيب، يعني لم يطلعني الله تبارك وتعالى الغيب وما يحل بي وبكم، فإن هذا أمر من الله تبارك وتعالى، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولا أقول لكم إني ملك، ولا أقول لكم إني ملك مستغني ملك من الملائكة، فإن الملائكة يستغنون عما يحتاج إليه بنو آدم من طعام أو شراب أو نحو ذلك، أو أنه لهم يعني في هذه الخلق الحظوة عند الله تبارك وتعالى والمنزلة عنده. وكانوا يعبدون الملائكة ويسمونهم يعني يجعلونهم بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه، يعني إني رسول من الله تبارك وتعالى وأتبع الذي يوحيه الله تبارك وتعالى إليه. قل هل يستوي الأعمى والبصير، يعني الأعمى الذي عمي عن حقيقة الدين وعمي عن حقيقة الرسول وأنه بشر أكرمه الله تبارك وتعالى وأنزل له هذا الدين وأنه داعي الله تبارك وتعالى، فهذا أعمى. والمبصر وهو الذي آمن بالله تبارك وتعالى وآمن برسوله وعلم الحق في ذلك. قل هل يستوي الأعمى والبصير، قال المؤمن والكافر، فالكافر أعمى والمؤمن مبصر. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، يعني تتفكرون في الأمر. ثم قال تبارك وتعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني هؤلاء الذين يستفيدون بالنذارة، النذارة هي تخويف من عقوبة الله تبارك وتعالى. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني أنهم يعلمون أنهم يعني لا ولي من دون الله تبارك وتعالى وليهم ولا شفيع يشفع لهم، ولذلك جعلوا عبادتهم لله تبارك وتعالى وحده ورجاؤهم فيه وحده، أنه لا ينجيهم من العقوبة إلا هو ولا يهديهم إلا هو سبحانه وتعالى. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، يعني لعلهم يتقون ربهم سبحانه وتعالى إذا علموا ذلك وساروا فيها. فهؤلاء هم الذين يستفيدون بنذارة النبي ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله له الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهؤلاء هم الذين استفادوا بنذارة النبي وهم المؤمنون. وكان كفار مكة قد عرضوا مرارا على النبي أن يطرد من عنده من هؤلاء الضعفاء والفقراء، فإن ضعفاء المسلمين والفقراء هم أول من آمن وسبق إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان كفار مكة من أهل الثراء والغنى، وهذه الأحساب ينظرون إلى هؤلاء الفقراء كبلال وصهيب وعمار وغيرهم، إن هؤلاء يعني عبيدنا ورقاؤنا كيف نجلس معهم وكيف يكون نحن وإياهم سواء. وقالوا مرارا للنبي اطرد هؤلاء لا يشترون عليه، إذا أردت أن نسمع لك وأن نجلس لك وأن نؤمن بك فاطرد هؤلاء. فالنبي كان طامعا في إيمان هؤلاء، فقال له الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يدعون ربهم بالغداة غداة الصبح، والعشي يبدأ وقت العشاء من العصر يعني في المساء، يريدون وجهه، يعني أنهم مخلصون لله تبارك وتعالى، يريدون بعبادتهم وجه الله تبارك وتعالى، لا غرض من أغراض الدنيا ولا علو ولا رفع. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء، يعني أن الله تبارك وتعالى لن يحاسبك يعني من حسابهم من شيء، فإن حسابهم من الله تبارك وتعالى. فلو كان عند أحدهم بخيلة في نفسه أو غير ذلك، أو يعني أن له شيء غير ظاهرة، فهذا حسابه من الله تبارك وتعالى، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. كذلك فإنهم يعني لا يحاسبون بأمر أنت الذي تفعله، فإن حسابك عليك، يعني تحاسبوا بما قمته، وهم حسابهم يعني إلى ربهم سبحانه وتعالى، لا يحمل أحد يعني ذنب الآخر. وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، يعني لو طردتهم لكنت ظالما بطردهم، لأن هؤلاء هم الذين سرعوا إلى الإيمان وآمنوا بالله تبارك وتعالى، وشهد الله تبارك وتعالى لهم بخلوص النية وأنهم يريدون وجهه سبحانه وتعالى. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم قال جل وعلا: وكذلك فتن. نعم. ثم قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك فتنا أي فلينا بعضهم ببعض، أي الشريف بالوضيع والغني بالفقير، بأن قدمناهم السبق إلى الإيمان، ليقولوا أي الشرفاء والأغنياء منكرين أهؤلاء أي فقراء من الله عليهم من بيننا بالهداية، أي لو كان ما هم عليه هدى ما تبغون إليه. قال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين له فيهديهم. بلى. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل لهم سلام عليكم، كتب أي قضى ربكم على نفسه الرحمة أنه أي الشحن، وفي قراءة الفتح بدل من الضحك، من عمل منكم سوءا بجهالة منه حيث ارتكبه ثم تاب أي رجع من بعده بعد عمله عنه وأصلح عمله فأنه أي الله غفور له رحيم به، وفي قراءة الفتح أي بالمغفرة له. وكذلك كما بينا ما ذكر ذاك ما ذكر نفصل نبين الآيات القرآن ليظهر الحق فيعمل به، ويتستبين أي تظهر سبيل طريق المجرمين فتجتمع، ففي قراءة التحتانية وفي أخرى بالفوقانية، ونقص سبيل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا بعد ذلك: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يعني كذلك لهذا الأمر حاصل، وهو أن الله تبارك وتعالى اختبر هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، هم الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء، فإن الفقراء هم الذين سارعوا إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا فتنة للكفار، لأنهم رأوا أن قالوا: لو كان هذا خير كيف يسبقنا إليه عبيدنا وهم من دوننا يعني في العقل والفهم، ونحن أهل الحجة وأهل العقل وأهل الأموال، ثم لو كانت هذا الدين يعني هداية من الله وعطية فنحن أولى، قالوا: نحن أولى لأنه قد أعطانا في الدنيا، قاسوا على عطاء الله لهم تبارك وتعالى في الدنيا، وأن هذا العطاء عن يعني جدارة واختيار من الله. فدول ما خصنا بالثروات والغنى لو كان هذا كان كذلك، وهذا خير يخصنا كذلك بالهداية. فكيف وقد يعني حرم هؤلاء من الدنيا يعطيهم الله تبارك وتعالى هذا؟ فبذلك كان هذا في السلام، فقد قالوا كما جاء في الآية الأخرى لو كان خيرا ما سبقونا إليه. الله يقول وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أي الكفار هؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال يعني هؤلاء المستنكرين، هؤلاء إشارة بالاستصغار والاحتقار لشأنهم، يعني أمثال هؤلاء الضعفاء والفقراء والعبيد، من الله عليهم لياس من بيننا وتركنا. قال جل وعلا عليك الله بأعلم الشاكرين، يعني أليس الله بأعلم سبحانه وتعالى لمن يشكره إذا هداه الإيمان ووفقه أن يكون شاكرا له، لا مثل هؤلاء أهل البطر والكبر والتعالي. أليس الله بأعلم الشاكرين؟ ثم قال جل وعلا لرسوله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. الآية الأولى ربنا نهى أن يطرد هؤلاء المؤمنين، قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. والآية الثانية أمره الله تبارك وتعالى بأن يصبر نفسه معه وأن يسير معه سبحانه وتعالى وأن يرحل بهم إذا جاءوا. قال وإذا جاء، قال له الله تبارك وتعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل لهم، يعني مرحبا بهم وسلام عليكم، سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني هذا تبشير لهم، يعني سلم عليهم وبشرهم وقل لهم كتب ربكم على نفسه الرحمة، ومعنى كتب على نفسه يعني فرضها على نفسه سبحانه وتعالى، والله لا يفرض عليه يعني أحد من خلقه شيء، هو الذي فرض هذا على نفسه الرحمة. ثم أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بشرى عظيمة من الله تبارك وتعالى أن الله كتب الرحمة على نفسه سبحانه وتعالى لعباده المؤمن هؤلاء، وأنه من عمل منهم سوء بجهالة، وطبعا لا يعمل أحد سوء من أهل الإيمان إلا أن يكون جاهلا، لأن لو كان عالم ما يعمل، كما قال النبي لا يزني الزني وحين يزني هوم لا يشرب الخمر حين يشرب هوم. ولذلك قال السلف في تفسير هذه الآية كل من عصى الله فهو جاهل، يعني من عصى الله إنما يكون بجهل لم يقدر يعني حقيقة الأمر. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، يعني من بعد هذا السوء أصلح فأنه غفور رحيم. غفور المغفرة هي الستر الرحيم به سبحانه وتعالى يقبل يعني توبته ورجوعه إليه. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، وفي القراءة الثانية إنه من عمل منكم سوءا بجهالة، أنه على أن هذا ضمير الشأن، أو إنه على أنه ضمير الشأن، إنه من عمل منكم، إنه يعني إن الشأن والحال، وأنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ثم قال جل وعلا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك يعني في هذا التفصيل يفصل الله تبارك وتعالى الآيات في بيان حال هؤلاء وحال هؤلاء، ولتستبين سبيل المجرمين، تستبين تظهر وتتضح سبيل المجرمين طريقه، وأن هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة مجرمون فعلوا الإجرام، الذين اعتزوا بأموالهم ومكانتهم واحتقروا يعني هؤلاء وظنوا أن الله تبارك وتعالى يعني لا يمكن أن يهديهم، فلما بين الله تبارك وتعالى هذا استبان من المجرم ومن المؤمن، وأن هؤلاء هم المؤمنون حقا، هذا ضربهم وطريقهم، وأن هؤلاء هم المجرمون. فالله يقول وكذلك نفصل الآيات من مقالة يعني هؤلاء المجرمين ومن أحوال هؤلاء المؤمنين، ولتستبين سبيل المجرمين حتى تتضح سبيل المجرمين، وأن طريقهم في رفض هذا الدين وشموخ يعني أنوفهم عليه وابتعادهم عنه، لأنهم رأوا أن يعني فقراء الناس قد سبقوا إلى اعتناقه وإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نعم. ثم قال تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون أي تعبدون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم في عبادتها قد ضللت إذن إن اتبعتها وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة أي بيان من ربي وقد كذبتم به بربي حيث أشركتم ما عندي ما تستعجلون به من العذاب إن ما الحكم في ذلك وغيره إلا لله يقص أي القضاء الحق وهو خير الفاصلين الحاكمين. وفي قراءة يقص أي يقول. قل لهم لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم بأن أعجله لكم وأستريح ولكنه عند الله والله أعلم بالظالمين متى يعارضه. وعنده تعالى مفاتح الغيب خزائنه أو الطرق الموصلة إلى علمه لا يعلمها إلا هو وهي الخمسة التي في قوله إن الله عنده علم الساعة الآية كما رواه البخاري. ويعلم ما يحدث في البر أي القفار والبحر القرى التي على الأنهار وما تسقط من زائدة ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس عطف على ورق إلا في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ والاستثناء بدل الاستثناء من الاستثناء قبله. ثم قال جل وعلا قل لهم أيضا أخذ كله في بيان حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني نهيت وهذا الفعل مبني كما لم يسمى فاعله والذي نهاه الله تبارك وتعالى عن نهاني الله تبارك وتعالى أن أعبد الذين تدعون من دون الله الذين تدعون أو الذين تدعونهم من دون الله والذين يدعونهم من دون الله آلهتهم الباطلة أصنامهم وكذلك دعاءهم للملائكة وكان لهم أصنام شرك تعرف عليه 360 صنم وكانوا يعبدون يعني الشمس كذلك ويسمونها الإلهة وكانوا يعبدون الملائكة. فكل هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله يقول إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم يعني أن عبادتكم هذه لغير الله من هذه الآلهة إنما كانت بالهوى ليس عندكم فيها أي دليل ولا برهان عليها. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين يعني لو أني متبع لأهوائكم فيما تعبدونه من دون الله أكون قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. كل هذا البيان أن ما هم عليه إنما هو ضلال وإنما هو اتباع للهوى و طرب وخبط من الظنون ولا دليل عندهم في شركهم بالله تبارك وتعالى. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم على بينة بينة الأمر الواضح الظاهر الذي أبين فيه كل شيء ببرهانه وهو هذا الوحي المنزل إليه من الله تبارك وتعالى والقائم بهذه البراهين. قل إني على بينة من ربي لست شاكا في أمري ولست آخذا هذا الأمر عن طريق ظن أو تخمين أو مجرد يعني شيء وقع في النفس وإنما هو بالوحي المنزل بالبرهان القاطع من الله تبارك وتعالى. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به أنتم كذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، يعني ما عندي أنا ما تستعجلون به هو العذاب فقط. كان ذا من يقول طيب لو كان يعني أمرك يعني صحيحا وأنت على هذا فأخنا بعذاب. قال ما عندي ما تستعجلون به، للحكم إلا لله الذي يحكم بيني وبينك، يقص الحق وجاء يقضي الحق، يعني أنه يقضي بالحق سبحانه وتعالى، يقص الحق يعني يقوده، وهو خير الفاصلين بيني وبينكم، يعني الفصل حكم الفصل بيني وبينكم إنما هو إلى الله تبارك وتعالى، وليس إلي، ليس الأمر موصولا إلي، فأقضي بما شاء بيني وبينكم، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. يقول لو كان عندي هذا الذي تستعجلون به هو العذاب كنت أنفذته فيكم من مجرد تكذيبكم، من أول يوم كذبتم وسببتم النبي وقمتم في وجهه لا قضي الأمر، كنت أوقعت هذا الأمر يعني فيكم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالم، والله أعلم بالظالمين، فينزل عقوبته سبحانه وتعالى فيهم يستحقونه، وهم الظالمون لا شك، وليس النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والله أعلم بالظالم، لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، الله أعلم بالظالمين. ثم خرج الله على وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده عند الله سبحانه وتعالى مفاتح الغيب، يعني هذا خزائن، فإن الغيب كثير، يعني كل الغيب كل ما غاب عنا، وليس هناك غيب على الله تبارك وتعالى. وقال النبي مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله تبارك، لا يعلم ما في غد إلا الله، غد كل مستقبل فيما يحدث في أي يعني جزء من أجزاء الكون، كل هذا عند الله تبارك، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما في الساعة إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم بأي ولا تعلم نفس بأي أرض تموت إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم ما سينزل المطر إلا الله تبارك وتعالى. فهذه الخمس بعضها يعني شامل وبعضها يعني مخصوص، والمخصوص هذا داخل في وصف الشامل وهو الغيب، كل ما غاب عنا من لحظة إلى يعني ما لا نهاية من هذا الزمان كله إلى الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وعنده عند الله مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويطلع من يشاء من غيبه ويطلع من يشاء من خلقه على ما يشاء من غيبه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عليهم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، هذا الشيء وضده، فإنه إما بر وإما بحر في هذه الأرض، والبر معلوم والبحر هو المياه معلوم، فهذا هذا وهذا وهي تلك الاثنين، هذه هي شمول الأرض، فهذه عند الله تبارك وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة شجرة إلا يعلمها، وهذه سقوط الأوراق من العمل الذي لا يده له يعني الناس، لكن هذا الأمر وإن كان أمرا من الأمور يعني الصغيرة فإن الله تبارك وتعالى لا يغيب عن الله تبارك وتعالى مثقال ذرة من خلقه سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، حبة بذرة في ظلمات الأرض تحت أطبافها، ولا رطب من الموجودات، ولا يابس في الحجارة ونحوها، والرطب كالنبات وغيره إلا في كتاب مبين لوح المحفوظ. كتاب الذي أحصى الله تبارك وتعالى في أحصى كل شيء. نعم. ثم قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وهو الذي يتوفاكم بالليل أي يقبض أرواحكم عند النوم ويعلم ما جرحتم أي كسبتم بالنهار ثم يبعثكم فيه أي النهار لرد أرواحكم ليقضى أجل مسمى هو أجل الحياة ثم إليه مرجعكم بالبعث ثم ينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم به وهو القاهر مستعليا فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ملائكة تحصي أعمالكم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته وفي قراءة توفاه رسلنا الملائكة الموكلون بقبض الأرواح وهم لا يفرطون يقصرون فيما يؤمرون به ثم ردوا أي الخلق إلى الله مولاهم مالكهم الحق الثابت العدل ليجازيهم على له الحكم القضاء النافذ فيه وهو أسرع الحاسبين يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف الأعمار من أيام الدنيا لحديث بالعدل. نعم. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك هو الذي يتوفاكم بالليل يتوفاكم هنا يعني ينيمكم توفي لمعنى النوم لأن الوفاة تأتي هي وفاة صورة هذا النوم وتأتي أيضا بمعنى الوفاة اللي هي قبل الأرواح الله توفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فيما هذا التوفي بالمعنى الله يتوفى الأنفس حين موتها عند الموت يتوفي يعني أخذها وفيها والتي لم تمت في منام فكذلك التي لم تمت لم يكتب الله تبارك وتعالى لها بيد فإنه يتوفاها بيد فهنا وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني ينيمكم والوفاة الصغرى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار جرحتم كسبت وهذا كل آلة من الآلات التي أعطاها الإنسان تسمى جارحة لأنه يكتب بها يكتب بعينه وبأذنه وبيده وبرجله ويعلم ما جرحتم ما كسبتم سواء من خير أو شر بالنهار فإن النهار وقت النشاط والعمل والحياة والكسب ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى يبعثكم فيه يعني من نومكم يبعثكم في النهار لتعمل ليقضى يكرر الليل والنهار أجل مسمى لكل نفس يعني أجل سماه الله تبارك وتعالى لكل نفس وكل نفس قد سمى الله لها أجل تنتهي فيه هذا يموت عند 50 هذا عند 60 هذا بيت هذا بالدقيقة بالثانية كل واحد له أجل قد سماه كما قال تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم قضى أجلا يعني لكل نفس كل نفس خلقها الله تبارك وتعالى أعطاها أجل معين تم يعني تنتهي قال هنا جل وعلا ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم يعني بعد وفاتكم يكون مرجعكم إلى الله تبارك وتعالى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ينبئكم يخبركم بما كنتم تعملون إخبار يترتب عليه يعني الجنة والنار فإن أهل النار يخبرون بعملهم يعني وينبؤون بعملهم الإجرام الذي فعلوه في الدنيا واستحقوا به دخول النار وكذلك أهل الإيمان يخبرون وينبؤون بأعمالهم الطيبة ويكون هذا يعني سبيلهم إلى جنة الله تبارك وتعالى ثم ينبئكم بما كنتم تعملون قال ينبئ الجميع ويحاسب الجميع في مثل نصف نهار من نهار الدنيا وليس من يوم يعني القيامة اللي هو 50,000 سنة، فإن الله سريع الحساب سبحانه وتعالى ويحاسب يعني الخلق كلهم في نفس واحد، كما يحاسب نفس واحدة سبحانه وتعالى من كل يعني في وقت واحد، وليس يعني بعضهم في إثر بعض. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق ذلك ويرسل عليكم حفظة. القاهر بالقهر يعني بجبره وأمره النافذ في خلقه سبحانه وتعالى الذي لا يستطيع أحد أن يرده، ومن قهره لعباده سبحانه وتعالى قهرهم بالمضي، فإن الحي المتجبر الذي يرى نفسه ويفعل ويأمر يقضى عليه بالموت، ويقضى عليه بالموت ويقبر، حتى إن أعز أهله إليه يدسه في التراب، في التراب في باطل. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، حفظة محصين بأعماله، يحفظون عمله بمعنى إن كل نفس إلا عليها حافظ، يعني محصي يكتب كل ما صدر عن هذه النفس. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت، هو الأجل الذي أجله الله تبارك وتعالى وكتبه، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، توفت أخذ رسلنا وهم الملائكة الذين يرسلهم الله تبارك وتعالى لقبض الأرواح، وقد جاء أنه ملك الموت واحد وهو يأخذ الروح، وإذا كان الميت من أهل الجنة فيرسل الله تبارك وتعالى له ملائكة من الجنة معهم حنوط من الجنة وكفر من الجنة لروحه، وإذا كان من أهل النار فإنه تأتيه زبانية العذاب عياذا بالله بكفن لروحه وحنوط لروحه من النار، كما جاء في حديث البراء العزيز الطويل. توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ومن التفريط مثلا التأخير، أخر ساعة عن وقتنا، وإنما يأخذون روحه ويسيرون في الأمر بدون أي تفريط، يعني تضييع لأي شيء، لا يضيع شيء، فلا يتأخر دقيقة ولا يتقدمون يعني ثانية عن الميعاد الذي حدده الله تبارك وتعالى لقبض الروح. توفت رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ردوا يعني الجميع إلى الله لا إلى غيره سبحانه وتعالى، مولاهم الحق، مولاهم يوليهم الحق، هذا المولى الحق سبحانه وتعالى. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ألا هذه سموا على الإعلامية، يعني اعلموا أيها الناس له لله سبحانه وتعالى الحكم في خلقه سبحانه وتعالى، فالحكم في خلقه حكم الكون القدري إنما له سبحانه وتعالى وغيره، هو أسرع الحاسبين، يعني أسرع أن يجازي سبحانه وتعالى كل مخلوق بعمله جل وعلا، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ما في فهم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك.